قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم. كل شيء يردني إلى ذاتي إلى النار التي تأكلني وحدي. أيها الخاسر أيها الخاسر أعد لك أن انظر انظر إلى السماء ماذا يحدث فوقك يا قبيب؟ لست وحدي لست وحدي ولن تكون وحدك أبدا يا كامي. لقد كنت تخاف وتعلم لا يا كامي لا. فما تفعل؟ طيور السماء أيضا تتقاتل. انظر ماذا يحدث فوقك. صورة بهيجة صورة ممتعة. مرحى مرحى الطائر الأسود هو الذي سينتصر. مرحى مرحى إنه يغرس منقاره في قلب الآخر سيقتله سيقتله. ولكن الطائر الآخر القاوم هذا يطير يطير. لا لا لقد حط بجناحيه فوق الدوحة. إنه يلهث إنه مكدود مكدود. الطائر الآخر يقوم والثاني يقاوم. مرحى مرحى دارت معركة أخرى. حجبا الطائر الجريح يصمت يطارد الآخر. حميت المعركة. ولكن من الذي سينتصر؟ أظنه الطائر الأسود. بل الطائر الذي في سواده بياض. لا بل الطائر الأسود. لا بل الثاني. هل تراهنني؟ ها؟ أراهنك؟ ما معنى أن أراهنك؟ ها؟ انظر أولا إلى الطائرين إنهما لا زالا يتقاتلان. الآن أعلن رأيك. من الذي سوف ينتصر ومن الذي سوف يقتل؟ لا أدري لا أدري. كيف؟ كيف لا يدري قابيل؟ هل مات؟ لا لا قابيل حي حي. قابيل يتنفس يتنفس. الحياة الحياة. ما دمت حيا فلا بد أن تتخذ موقفا في الحياة يا قابيل. هذه ضرورة، ضرورة. أعلم موقفك يا قرين، أعلم أي طائرين سيعيش وأيهما سيقتل. نعم نعم، ما دام يتعاركان فلا بد أن يعيش واحد ويموت الثاني. من الذي سيعيش؟ أنا. أنت؟ نعم أنا، أنا مثل هذا الطائر الأسود والثاني مثل هابيل. مرحى مرحى، طائري ينقض على طائر هابيل، طائري هو الذي سينتصر. سبق الله أنا يا قابيل، الطائر الأسود قد انتصر. مرحى مرحى. طائر قابيل انتصر مع أنه أصغر من الثاني مرتين. قابيل انظر جيدا، تأمل حتى لا تنسى هذه الصورة في المستقبل. كيف انتصر طائرك الأسود مع أنه أصغر؟ بأي وسيلة يا قابيل؟ بالمخلب والمنقار، انتصر الأصغر بمنقاره. بالسلاح، لا تنسى يا قابيل، الأصغر قد انتصر بالسلاح. سكن كل شيء، عدت وحيدا، لا شيء يسمعني، لا شيء يكلمني. ما هذا الذي أسمع؟ عجبا، إنه طيري الأسود. يا طير قابيل المنتصر، أفصح ماذا تريد؟ إلى أين تمضي؟ إلى أين تريدني أن أمضي؟ طيري يحوم حول شيء في الأرض، ترى ماذا هناك؟ ويلاه ويلاه، إنني عند هابيل، عيناه لا زالتا تبرقان في. أواه يا هابيل، في عينيك عذاب أليم، لم أعد أطيق آلامك يا هابيل. ولكن ماذا أفعل لك؟ كيف أخفي هذه السوءة؟ كيف؟ كيف؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. سكن كل شيء، عدت وحيدا، ماذا أفعل؟ إلى من أتظلم ومن يسمع لي؟ لا شيء، لا شيء، لا لا لا أطيق هذا الصمت، هذا الموت. من أنت؟ لن تكون الشيطان، الشيطان قريني، ولكن هذا الصوت يسخر مني، إنه صوت شامت شامت. الكائنات تسخر مني، في الأشجار عيون تضحك مني في صمت، الصخور تلاحقني باللعنة، الرياح تصفعني وتمضي، تمضي إلى أين؟ هنا مكاني الغالي فوق راضيتي، ولكني لا أرى الأسرة. لا بد أنهم مختبئون في الكهوف، لا زالوا يخشون قابيل، قابيل النادم، قابيل المسكين. أيتها القرية التي كانت وادعة، هانذا أعلن من فوق راضيتي إني نادم. صوت اللعنة، اللعنة تطاردني، كل شيء في القرية يلعنني، في جميع الأشياء صورة من جسد هابيل الميت، المحاريث هشيم، الحنطة ينخرها السوس، والحلي، والحلي أيضا يأكلها الصدأ. ويلاه ويلاه، لقد قتلت كل شيء، كل شيء قتلته. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. سكن كل شيء، عدت وحدي، لا شيء معي، لا شيء معي، لا شيء يحبني، حتى الشيطان. وأنا أيضا أكره كل شيء، لا أستطيع أن أحب شيئا، لأنني لا أطمئن إلى شيء. ولكن يجب أن أكره شيئا. ماذا أكره؟ الشيطان. الشيطان يتكلم في صدري، في نفسي. أخيرا وجدت من أمقته، أنا أمقت نفسي. قابيل يكره قابيل، سأقتله. بشع، أيها البشع، ابتلع ظلالك اللعينة. ويلاه، في وجهك جريمة، جريمة، لن تقتلني أيها الوحش، أنا سأقتلك.